بسم الله والحمد لله، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال ابن رجب رحمه الله تعالى في كتابه فتح الباري في شرح صحيح البخاري، قال البخاري رحمه الله تعالى: باب رفع البصر إلى السماء في الصلاة. حدثنا علي بن عبد الله أخبرنا يحيى بن سعيد، أخبرنا ابن أبي عروبة، حدثنا قتادة أن أنس بن مالك حدثهم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في صلاتهم؟ فاشتد قوله في ذلك حتى قال: ليتهن عن ذلك أو ليخطفن الله أبصارهم. هذا الإسناد كله مصرح بسماع روايته بعضهم من بعض، وقد أمن بذلك وقد أمن بذلك تدليس قتادة فيه. وفي الحديث دليل على كراهة رفع بصره إلى السماء في صلاته، وقد روي هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم رواية عدة من الصحابة. وقد روي هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من رواية عدة من الصحابة. وروي النهي عن حذيفة وابن مسعود. وقال سفيان: بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرفع بصره إلى السماء في الصلاة حتى نزلت: الذين هم في صلاتهم خاشعون، فرمى ببصره نحو مسجده. والمعنى في كراهة ذلك خشوع المصلي وخفض بصره ونظره إلى محل سجوده، فإنه واقف بين يدي الله عز وجل يناديه، فينبغي أن يكون خاشعا منكسا رأسه مطرفا إلى الأرض. وقد تقدم في تفسير الخشوع أن خشوع البصر غضه، وإنما يكره رفع البصر إلى السماء عبثا، فأما لحاجة فيجوز. وقد أشارت عائشة لأختها أسماء إلى السماء في صلاة الكسوف. وقد نص أحمد على أن من تجشأ في صلاته فإنه يرفع رأسه إلى السماء لئلا يتأذى من إلى جانبه براحة جشائه. وقد نص أحمد على أن من تجشأ في صلاته فإنه يرفع رأسه إلى السماء لئلا يتأذى من إلى جانبه براحة جشائه، ولكن قد يقال مع رفع رأسه أنه يغض بصره. وقد سبق عن عمر وابن سابط رفع الوجه إلى السماء عند تكبيرة الإحرام، وزاد ابن سابط: وإذا رفع رأسه. وأما تغميض البصر في الصلاة فاختلفوا فيه، فكرهه الأكثرون منهم أبو حنيفة والثوري والليث وأحمد. قال مجاهد: هو من فعل اليهود. وفي النهي عن حديث مرفوع خرجه ابن عدي وإسناده ضعيف، ورخص فيه مالك. وقال ابن سيرين: كان يؤمر إذا كان يكثر الالتفات في الصلاة أن يغمض عينيه. خرجه عبد الرزاق. وقال ابن سيرين: كان يؤمر إذا كان يكثر الالتفات في الصلاة أن يغمض عينيه. خرجه عبد الرزاق. انتهى، أحسن الله إليك. الحديث الصحيح دل على تحريم رفع البصر إلى السماء في الصلاة، وخص من هذا كما قال المؤلف الرفع العارض لحاجة بسبب، لكن يرفع بصره دائما أو يرفع بصره عبثا فهذا هو الداخل في النهي: لينتهين أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في الصلاة أو لا ترجعوا إليهم، وفي هذا اللفظ: أو لا يخطفن الله أبصارهم. وهذا يدل على أنه حرام، ليس مكروها فقط، بل ربما قيل إنه من الكبائر، لأنه مقرون بأنه مقرون بالوعيد. نعم. بسعد، حسن الله. نعم أبو سعد. نعم سؤال الأخ هذا تكلم. ارفع صوتك ارفع صوتك. أحسن الله عليكم يا شيخنا، الالتفات في الصلاة، ها الالتفات في الصلاة الذي يذكره الفقهاء في مكروهات الصلاة يدخل فيه الالتفات بالبصر يمينا وشمالا؟ لا. أحسن الله عليكم يا شيخ، رفع البصر إلى السماء حتى إلى سقف المسجد المقصود؟ هي ما هو العلو يعني، يعني ليس المقصود رفع البصر إلى فوق بس. نعم نعم. رسال